أن هديشك بقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما خلى راكب بشعر أو نحوه إلا جعل الله رديفه شيطان، ولا خلى راكب بذكر الله ونحوه إلا جعل الله رديفه ملك. اللي بيشغل القرآن في العربية راكب جنبه ملك، اللي مشغل أغاني في العربية راكب معاه شيطان، والشيطان ده هو اللي بيعصبه عشان يرمي على اللي جنبه ويرمي على ده، وما يرحمش اللي قدامه وما يرحمش اللي وراه. سر في ذكر الله.